هل تذكر من قالها أحسن الله إليكم؟ إيش؟ لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، عبارة قريبة من هذه. كان بعض العلماء، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان العاقل يقدم ما يبقى ولا كان من الخزف على ما يفنى ولا كان من الذهب. فكيف إذا كانت الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ من كلام من؟ ذكره البغوي قال في قوله تعالى: أيدينا جعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا. أحسن الله عليك. أحسن الله السلام عليكم. لهم أحسن الله إليك، باب الإملاء والاستدراج. ها؟ أي ما في شك. لو؟ هذا من باب الإملاء والاستدراج، وأملي لهم إن كيدي متين. أحسن الله إليك. يعني يفسر هذا في الآية؟ نعم. يقصد يفسر هذه اللي يفتنهم فيه. أحسن الله إليك، من باب الإملاء والاستدراج وأملي لهم إن كيدي متين، لما ينعم عليهم مع كفرهم وعصيانهم. نعم، ما يطلع من النعيم على هذا في الدنيا، هذا باستدراج. كما أن الكفرة التي تقوم عليهم الساعة في آخر الزمان بعد قبض رحم من المؤمنات، يكون في ذلك الوقت شرار الخلق، حسن رزقهم دار عيشهم، در عليهم الأرزاق والخيرات، فهم كفرة ثم تقوم عليهم الساعة. الحديث إن من شرع الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. صلى الله السلام والعافية. الدنيا ما تساوي شيء، حسن رزقهم دار العزة، رزقهم يكفرون بالله ويعبدون الشيطان ويتنكحون في الأسواق. لا أحد يحجب أحدا لأنهم كفرة، ومع ذلك الله يدعون عنهم الأرزاق لأنه لا تساوي جهنم، ثم تقوم عليهم الساعة ينتقلون إلى الجزاء. وهذا مشابه لحال الكفار الآن. نعم، يعني حال الكفار الآن هذا حالهم. نعم، الكفار كان في كل كما قال هذا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حديث أن رحمتي سبقت غضبي. إيش الآية؟ مش عندنا مرت؟ نعم. ها؟ تفسير؟ ولا كلمة؟ من صلى الله عليكم. من عيد من أي من ولا تمر؟ ولا كلمة؟ إيه نعم. ولا كلمة؟ صلى الله عليه وسلم. قبلها. ولا كلمة؟ سبحان الله رب. إينا. ولهذا قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي الآية تقديم فأخير، والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى لعذابهم لكان لزاما، أي لكان العذاب لازما لهم واقعا بهم، لأن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم وتكذيبهم، فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب. فكفرهم نعم، فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، نعم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب وملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب.

الاثنين؟ نعم إن شاء الله. درس البخاري يكون الثلاثاء القادم إن شاء الله في كتاب الحج من صحيح مسلم. لا يكون الأسبوع هذا إن شاء الله السفانية والطحاوية، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله كتاب الحج صحيح مسلم. في بعضنا أحسن الله إليكم منقطع من السوق، شرحكم أحسن الله إليكم منقطع من السوق على صحيح مسلم، يعني في بعض منا من معه وبعض ما سيطبع إن شاء الله الآن الطبعة الثانية سيطبع. أحسن الله، بس فيه مراجعات بعض الفهارس. جزاكم الله، وفق الله جميعا طاعته وسلامه. سبحانك الله وبحمدك، السلام عليكم. من الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم لا نفس الآيات هذه قد يقال هي نفسها يعني. ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أن ربكم لرؤوف الرحيم وهذا في خطاب في على